بل إن من أسباب الشفاء هي الصدقة. وفي حديث تحدث فيه العلماء وهو داووا مرضاكم بالصدقة، وقد حسنه الألباني من رواية أبي أمامة ومن مرسل الحسن البصري، والواقع يؤكد ذلك. الحديث تكلم فيه العلماء ولكن حسنه الألباني كما قلت رحمه الله، والواقع يؤكد ذلك. داووا مرضاكم بالصدقة. وتكلم ابن القيم وغيره كلام عجيب جدا، يقول الإنسان إذا كان فيه مرض يدفع مالا للشفاء، فإذا دفعه لله والله شافيه، والله جل وعلا شفاه الله جل وعلا. ولذلك جاء داووا مرضاكم بالصدقة. ولدي من القصص الكثير حقائق ثابتة، أناس مرضى حتى بعضهم بالسرطان وأكثروا من الصدقة فشفاهم الله جل وعلا. ولهذا جاء رجل لعبد الله بن المبارك فقال في قرحة لها 7 سنين لم أجد لها علاج، فبماذا تنصحني؟ يبحث عن علاج. قال له ابن المبارك، هذا الرجل المبارك، احفر بئرا وسبلها للناس. يقول فحفر بئرا فلما نبع الماء جفت ركبته من الدم الذي يخرج فيها وشفيت ركبته. منذ خرج الماء مباشرة توقف الدم الذي كان يسيل من ركبته والصديد منذ 7 سنوات. وقد تقرح وجه أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك قريبا من سنة، فسأل أهل الخبر وأهل الخير، سألهم الدعاء فأكثروا من ذلك، ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية بباب داره يشرب الناس منها، فما مر أسبوع إلا وقد ظهر الشفاء على وجهه وعاد وجهه كما كان. قبل أيام كنت في مكة قبل رمضان، اتصلت إحدى قريباتي وقالت إنني مريضة فلعلك تبحث عن فقير في الحرم تتصدق عليه. قلت كم المبلغ؟ كم تصورون، 1000 ولا 2000؟ أبدا، 100 ريال. قلت خلاص. بحثت في الحرم حقيقة ما وجدت أحد يعني، فاتصلت بواحد أعرفه قلت هل عندك فقراء؟ قال نعم عندي فقراء في مكة. قلت إذن تصدق عليهم ب100 ريال. قال أبشر. سبحان الله، لما رجعت فإذا هي تتصل بي وتشكرني وتقول الحمد لله شفيت. فسألته قال ذهبت وقسمت هذا 100 ريال على عائلتين، كل عائلة أعطيتها 50 ريال، فكل واحدة أقسمت بالله أنها لا تملك ريالا واحدا في مكة. لكن هؤلاء وجدناهم، كثير من الناس ربما لم نبحث عنهم، والمبلغ ليس بالكبير، لكن على فاقة. جاء لكل عائلة 50 ريالا على فاقة، فلا تقل ما عندي إلا مبلغ يسير. فقلت القصص في هذا، بل لا أقول القصص أقول الحقائق. وهذا مصداق لحديث داووا مرضاكم بالصدقة.